صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق